في علم الحديث له تعريف خاص. أنا اليوم خرجت حديث في السلسلة الصحيحة، أتيت رقم 2687 أرز، نصه صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. صامه وأفطره. حديث صحيح. شو معنى 3 أيام من كل شهر 30 حسنة؟ فكأنه صام 3 أيام من الشهر 30 يوم. لكن النكتة هو صام وأفطر، فهو جمع في صيام 3 أيام صيام الدهر شرعا من حيث الأجر، لكنه أفطر من حيث الواقع لأنه أفطر الشهر مفطر، صام منه إيش؟ 3 أيام. يعني له أجر الصائم في إفطاره. الشاهد ابن حبان روى الحديث بإسناده الصحيح، بعدين ساق نفس الحديث بنفس السند عن شيخ واحد اسمه يحيى بن سعيد القطان بنفس سند الشيخ الأول اللي روى اللفظ الأول. لكن يحيى بن سعيد القطان سؤال صامه الدهر، ما صامه وأفطره، هذا سؤال صامه وقامه، من اختلف من هذا؟ هذا لو صح أعطي أجل الصيام والقيام. شو بيقول ابن حبان؟ بيقول وكيع اللي روى باللفظ الأول ويحيى بن سعيد الخطاب اللي روى باللفظ الآخر كلاهما ثقتان حافظان، وبيسكت. نحن بقى شو بنفهم من الكلام؟ انه اللفظين ثابتين. انا توجهت بقى للتحقيق في الموضوع لانه لاول نظرة استبعد كلام ابن حبان ان يكون اللفظين دول يكونوا صحيحين في حديث واحد ومن طريق واحد، بس تحت اثنين اختلفوا، واحد صامه وأفطره، الثاني صامه وقامه. انطلقت ابحث فوجدت 5 من الحفاظ مع وكيع اللي روى اللفظ الأول، منهم نفس يحيى بن سعيد القطان اللي روى ابن حبان عنه باللفظ الآخر، فمعناها صار عندنا 6 ثقات أحدهم يحيى بن سعيد القطان روى بالرواية الأولى خلاف الرواية الأخرى اللي رواها ابن حبان. كلمتنا طويلا هنا في السلسلة. الآن يقال عن الرواية الثانية تبع أفطره وقامه شاذة. ليه؟ لأن واحد خالف 5 من الثقات، بل هذا الواحد نفسه 2 اختلفوا عليه، واحد رواه باللفظ الثاني واحد رواه في اللفظ الأول. فإذا نأخذ رواية هذا اللي بيوافق رواية 50 أو لا بنأخذ ذيك الرواية. فأنا حطيت بقى بالنسبة لللفظ الأول صحيح، بالنسبة لللفظ الثاني شاذ. صامه وقام، صامه وقام شاذ. أيوة صامه وأبطله محفوظ صحيح. صحيح. هذا مثال للحديث الشاذ. الشيخ بن باز الله يحفظه بيلقيها كلمة سهلة إنه هذا حديث شاذ. شو حديث شاذ؟ أولا في عنا عدة أحاديث في تحريم خاتم الذهب أو اللي مسمينا احنا الذهب المحلق على النساء. أنه حديث شاذ منها؟ ثانيا وين الشذوذ؟ الشذوذ في ذهنه بس هو، مش في العلم اللي هو علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث بده يتبع الرواة كما ضربنا مثال سابقا، فلان عن فلان واحد، فلان عن فلان اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، كلهم صامه وأفطره، واحد شاذ قال صامه وقامه هذا شاذ. لا يوجد في أحاديث الذهب المحلق حديث شاذ، لكن يوجد حديث هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها. هذا يبيح الذهب كله، لكن حديث من أحب أن يطوق حبيبه بسوار من نار فليصوره بسوار من ذهب إلى آخره، لأن هذا الحديث خالف الحديث الأول عم يسميه شاذ. حتى لا يجوز تثبيته شاذا لا في علم مصطلح الحديث ولا في علم أصول الفقه، وإنما يسمى الحديث الأول حل لإناثها عام وهذا حديث خاص. هذه النقطة اللي يعني بدندن حول الشيخ بن باز لما بيقول حديث منسوخة أو شاذة. ما بصح أن ينسخ النص الخاص بالنص العام. نعم سلام. سلام ورحمة الله وبركاته. انتهى الحديث عن موضوع الذهب؟ كيف؟ انتهى الكلام عن موضوع الذهب؟ شو هذا بالنسبة للذهب؟ تكلم في الذهب؟